الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ومع تفسير سورة الأحقاف وصلنا بفضل الله تعالى إلى قول جل ذكره: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أيها الأحبة الكرام، كان قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشياطين تستمع إلى خبر السماء وتتنصت له وتسترق السمع من السماء، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شددت الحراسة على السماء، كما قالت الجن: أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فحيل بينهم وبين خبر السماء، فاجتمعوا مع كبرائهم من الجن ومع إبليس الأكبر، فقالوا: اضربوا في مشارق الأرض ومغاربها، انظروا إلى هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فتوجه جماعة منهم إلى قبل تهامة باليمن، فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، فآمنوا، قالوا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. الله أكبر، قال الله عجبا، هم قالوا ذلك، قالوا: هذا القرآن قرآن عجب جميل رائع يهدي إلى الرشد، فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وحدوا الله وآمنوا به وآمنوا برسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا في قول تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا، صرفنا أي وجهنا، صرفنا أي وجهنا وبعثنا وأرسلنا إليك نفرا من الجن، جماعة من الجن. وهل لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن كان يعلم بهم؟ في أول أمره ما كان يعلم بهم عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الحالات قرأ عليهم وهو يعلم بهم، كما روى الإمام البخاري: جاءني وفد الجن من نصيبين ونعم الوفد كانوا، وجاءوا فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وسألوه الزاد والطعام عليه الصلاة وأتم السلام. وهنا في قول الله تعالى: فلما حضروه قالوا أنصتوا، الجن تنصت للقرآن الكريم. وأنت يا أيها المسلم، يا من الرسول من بني جنسك أولى، وجب عليك أن تنصت لكتاب الله وتنتفع به وتعمل بما فيه. واختلف أستاذ العلماء في حكم الإنصات لقراءة القرآن خارج الصلاة على قولين: القول الأول أنه واجب، وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة، قال يعني: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأبو حنيفة يقول في الصلاة وغير الصلاة رحمة الله عليه. والقول الثاني أن الاستماع للقرآن خارج الصلاة مستحب، وهو قول جماهير أهل العلم. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال: هذا في الصلاة المفروضة. وكذا روي عن عبد الله بن المغفل، وقال ابن جرير رحمة الله عليه ساق بسندي: قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح، عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح من العلماء الكبار، يتحدثان والقاضي يقص، فقال لهما عبيد الله طلحة بن عبيد الله بن كريز، قال لهما: ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظر إلي ثم أقبل على حديثهما. قال: فأعدت، فنظر إلي وأقبل على حديثهما 3 مرات، ثم قال له: إنما ذلك في الصلاة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك تأتيك المسألة المهمة ألا وهي: هل يجب على الإنسان أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، أم أنه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة؟ يعني بعض ذهب عدد من أهل العلم إلى أن الصلاة الجهرية قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن أهل الحديث يرجحون أن يقرأ الإمام والمأموم الفاتحة في كل ركعة في كل ركعة. قال: وهذا اختيار ابن جرير رحمة الله عليه، أن المراد بالإنصات إنما هو في الصلاة وفي الخطبة، كما جاءت الأحاديث بالأمر بالإنصات في الصلاة وفي الخطبة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأت إذا جهرت فلا تقرأوا إلا بأم الكتاب، عليه الصلاة والسلام. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال السائل له: كنا مجموعة في السيارة وشغل أحدنا شريط قرآن وبعضنا يتحدث مع بعض، هل يجب على الجميع أن يستمع للقرآن؟ فأجاب قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: هذا في الصلاة، أجمعوا على أن ذلك في الصلاة. وعلى هذا فلو كنت بجوار شخص يقرأ القرآن ويجهر به وأنا أسبح وأهلل ذكر خاص، يعني في أذكار مثلا معينة أنت تقرأ بها وتحافظ عليها، وواحد بجوارك بيقرأ القرآن، قال: فإنه لا يلزمني أن أستمع له، وإنما ذلك في الصلاة فقط. قال: ولكني أقول للأخ الذي شغل المسجل: لا تشغل والناس غافلون، لأن هذا أدنى ما نقول فيه، إنه يشبه من قال الله فيهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هنا كلمة عظيمة للإمام النووي رحمة الله عليه، قال في كتابه العظيم التبيان في آداب حملة القرآن، قال: ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن الكريم، من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، وليمتثل قول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وليقتدي بما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ منه. أنا قرأت على بعض المشايخ الكرام كان إذا جاء يشرب، والله لا يشرب وأنا أقرأ القرآن، كان يقول لي: يا شيخ معلش يعني نأخذ فاصل ثم يشرب. فهذا من باب تعظيمهم وإجلالهم لكتاب الله. وإذا قالوا أنصتوا فلما قضي، يعني هذه أيضا على رأي جماهير العلماء أن وجوب الاستماع واجب، ممكن تفيد المرأة في البيت مثلا تعمل أعمال طويلة في البيت، هل لها أن تشغل القرآن في البيت؟ لا شك أن القرآن بركة، واستماعها إليه أو يعني تستمع أحيانا ثم إذا شغلت لا مانع. فالاستماع على قدر يعني ما يسر الله تعالى للعبد خارج الصلاة، لكن لا يتغافل عن كتاب الله عز وجل، لا يتعمد التغافل عنه. قال الله تعالى: وإذا قرأ القرآن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. انظر يا أخي، الجن لما استمعت أنصتت وانتفعت بالقرآن ثم ذهبت تنذر غيرها، ووالله نحن في زمان سعادتنا وفلاحنا وعز هذه الأمة أن ننصت للقرآن ونمتثل أمره ثم نرجع ننذر أبناءنا وأزواجنا وإخواننا، ونجعل رسائلنا اليومية تحمل معاني من كتاب الله وغير ذلك نتوصى به. هذا هو: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الجن استمعت، وهذه الآية كما قال القرطبي رحمة الله عليه فيها تبكيت للمشركين الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم تكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وآمنت به الجن واستمعت لكتاب الله وانتفعت به ورجعت إلى قومها تنذرها عذاب الله عز وجل. وأنتم رسولنا يمشي بين أيديكم وبين أظهركم وتؤمنون أنه صادق كما قال الكريم جل جلاله فإنهم لن يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذا تبكيت لكل كافر وخاصة العقلاء الذين يضرب بهم المثل في العقل، يعني وصل إلى أعلى الشهادات ورغم ذلك حرمه الله أعظم شهادة في الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، والإنذار هو التخويف، يعني خوفوهم من عذاب الله عز وجل ومن بطشه ومن ناره. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، وهل نبينا محمد بعد موسى أم بعد عيسى؟ بعد عيسى، هو خاتم الأنبياء، لكنهم قالوا من بعد موسى لأن عيسى عليه السلام الإنجيل الذي جاء فيه ليس جله شرائع إنما كله آداب ورقائق، والتشريع فيه يسير، حتى قال عدد من أهل العلم بأن عيسى جاء ليتمم شريعة موسى، يعني جاء يتبع موسى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام أجمعين. والتوراة هي أعظم الكتب التي أنزلت من عند الله، من أعظم الكتب، طبعا هي أعظمها لا شك القرآن، لكنها أعظمها قبل القرآن الكريم، وهي شبيهة جدا بالقرآن، فيها شبه كبير من كتاب الله عز وجل. فلذلك قالوا من بعد موسى. ورقة بن نوفل لما جاءت أم المنع خديجة بالرسول صلى الله عليه وسلم إليه قال والله إن هذا لهو الناموس الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يهدي إلى الحق كما قال الحافظ ابن كثير في الاعتقادات وفي الأخبار، وإلى طريق مستقيم في العمل، والمرء لا يمكن أن يهدى إلى أقوم سبل إلا إذا سار خلف القرآن الكريم. يعني كيف تأخذ عقيدتك؟ هناك أناس فلاسفة عباقرة ضرب بهم المثل في العالم أجمع، لكن ضلوا الطريق، حادوا عن طريق الله. وهناك أناس وسط، يعني علمهم بسيط جدا لكن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، آمنتم ما أنزل الله من كتاب، هذا الذي يسلم. لذلك هذا القرآن يهدي إلى الحق في العقائد وفي الأخبار كما قال جل جلاله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. قالوا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يغفر الذنوب ويجركم من عذاب أليم. هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم أن المؤمنين من الجن لا يدخلون الجنة، بل غاية أمرهم أن الله تعالى يغفر لهم الذنوب ويجرهم من النار، وهذا القول ليس بصحيح. وإنما يعني مذاهب أهل العلم في هذه المسألة كالآتي: قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه وأما مؤمن الجن روي أنهم يكونون في ربض الجنة تراهم الإنس، هذا ذكر عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه، ولكنه قول ضعيف كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. قال والقول بأنهم يدخلون الجنة مأثور عن الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف وأبي يوسف ومحمد، فجمهور أهل العلم أن مؤمن الجن يدخلون الجنة مثل مؤمن الإنس بالتمام بالتمام، لقول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ولقول جل جلاله ولمن خاف مقام ربي جنتان، بل سورة الرحمن بتمامها تدل على دخول الجن. وأجمع العلماء أن الجن مكلفون وأنهم مأمورون بالشرع المبارك وأنهم يثابون وأن كافرهم في النار، فذهب جمهور العلماء أن مؤمن الجن في الجنة وينعمون كما ينعم أهل الإيمان من من الإنس وهكذا. وبعض أهل العلم كما ذكرت يعني الإمام أبو حنيفة قال غير ذلك رحمة الله تعالى عليه، وأما رأي الجمهور هو الأصح في هذه المسألة. قالوا يجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. لا يعجز الله بهرب ولا بغيره، وليس له ولي يتولاه وينصره من دون الله عز وجل. ولهذه الآية أو لهذه الآيات أحاديث في استماع الجن للقرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم، سنذكرها إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. نسأل الله يرزقنا إياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.